أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن أساء الظن فاتهم الله أنه سيضيع عياله ضيع الله له عياله. أيها الأحبة، هذا يجرنا اليوم لنتكلم عن المال في الإسلام وكيف تدخر لأولادك مالا، أين تدخره وكيف تدخره. نعم أيها الأحبة، إننا نعيش عصرا ومع شديد الأسف عبد فيه المال، فصار المال معبود للجماهير، وصارت الدنيا معشوقة الغافلين، وعاش الناس في عصر في هذه الأيام مادي بحت، يزنون الناس ويقيسونهم بما في جيوبهم من المال، وبما يملكون من العقارات، وبما يركبون من السيارات. الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهما زينة وليس قيمة، يقدر على أساسها الرجال ولا يقاسون بها. المال زينة وليس قيمة، ليس قيمة يقيم بها الرجل ويوزن بها الناس. إنما القيمة والوزن في القلوب، فاللهم أصلح قلوبنا كما سبق أن ذكرنا. ولذلك تتسق خطبة اليوم مع ما سبقها من خطب في الميزان، أن الدنيا تزن ماذا في وزن ميزان المؤمن. الدنيا في وزن المؤمن وعرفه لا تزن جناح بعوضة، لأن المؤمن يزن بميزان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا في كل ما فيها من دين ومال وعقارات ومجوهرات إلى آخره لا تزن، لا لا تزن جناح بعوضة. فانظر بعد كل ما أخذ منها في السنين المتطاولة، وما بقي منها إلى أن تقوم الساعة، وما أخذ منها في يومك هذا، ماذا قسم لك من جناح البعوضة؟ ماذا قسم؟ المال في الإسلام إخوتها، المال في الإسلام ليس مذموما، بل هو محمود، لأنه موصل إلى الآخرة. ليس مذموما لذاته، ولكن متى يكون مذموما؟ مذموما بالنسبة إلى من أخذه. لذا يقول بلال بن سعد الدرهم عقرب، الدرهم عقرب، فإن أحسنت رقيته أخذته، وإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ. فإنك إن أخذته عضك فقتل لك سبه. قيل وما رقيته؟ قال أن تأخذه من حله وتضعه في حقه. ولكن المال إخوتاه فتنة، فتنة. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. نعم، إنك إن لم تحسن رقية الدرهم فإنك حين ذاك يلدغك فيقتلك، بمعنى يقتل قلبك. أول الرقية أن تعرف لماذا تأخذ المال، لماذا تأخذ المال وتقتنيه وتسعى من أجل جمعه وبذل الجهد فيه. إننا ينبغي أن ننظر إخوتاه، وإذا نظرنا فإننا نجد أهل عصرنا لما تفرقوا شيعا وأحزابا وصار سعيهم كما وصف الله شتى، إن سعيكم لشتى، صار هذا الشتات تنظر فتجد مصداق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.